بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الأول من القسم الثاني، وقد جعل المؤلف رحمه الله هذا الفصل في وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه والأخذ بطريقته صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما ما ورد عن السلف والأئمة من اتباع سنته والاقتداء بهديه وسيرته، فحدثنا الشيخ أبو عمران موسى ابن عبد الرحمن ابن أبي تليد الفقيه سماعا عليه قال: الشيخ أبو عمران موسى ابن عبد الرحمن ابن أبي تليد الشاطبي المتوفى عام 517 هو شيخ الأندلس ومفتيه، سمع أباه وابن عمه وسمع ابن عبد البر وغيرهم، ورحل إليه الناس للسماع. هو أحد شيوخ القاضي عياض، وقد أفاض في ترجمته رحمه الله في كتابه الغنية، وناوله كتاب الصحابة لابن عبد البر، وأجازه بخطه في جميع مروياته. نعم. قال: حدثنا أبو عمر الحافظ. أبو عمر الحافظ هو ابن عبد البر عالم المغرب المتوفى عام 463. حدثنا سعيد بن نصر. سعيد بن نصر أبو عثمان الإمام المحدث الذي وصف بالعلم والعمل، توفي عام 395. نعم. حدثنا قاسم بن أصبغ. قاسم بن أصبغ هو أبو محمد القرطبي محدث الأندلس المتوفى عام 340، انتهى إليه علو الإسناد مع الحفظ والإتقان، و المؤلف رحمه الله يروي هذا الحديث من طريقين. الطريق الأولى هي طريق أصبغ قاسم بن أصبغ، والأخرى هي وهب بن مسرة. نعم. ووهب بن مسرة قال: وهب بن مسرة المتوفى عام 346 هو أبو الحزم، كان رأساً في الفقه بصيراً بالحديث ورجاله مع ورع وتقوى. نعم. حدثنا محمد بن وضاح. محمد بن وضاح هو أبو عبد الله المتوفى عام 287، رحل إلى المشرق مرتين، فلقي ابن معين وأحمد بن حنبل والإمام سحنون، ولقي نحو من 175 من أهل العلم. قال عنه الذهبي: الإمام الحافظ محدث الأندلس مع بقي بن مخلد. حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى هو يحيى الليثي راوي الموطأ المتوفى عام 233. حدثنا مالك. هو إمام دار الهجرة رضي الله عنه الإمام مالك المتوفى عام 179. عن ابن شهاب. هو ابن شهاب الزهري شيخ الإمام مالك المتوفى عام 124. عن رجل من آل خالد بن أسيد. خالد بن أسيد الرجل الذي يروي هذا الحديث أو هذا السؤال الذي يطرحه خالد بن أسيد على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يسمه، وإنما قال رجل من آل خالد بن أسيد. والإمام مالك يروي خالدا هذا ابن أسيد، وأسيد صحيح عند بعض أهل العلم أيضا. لم يسمي هذا الرجل المبهم، ولكن بعض أهل الحديث ذكروا أنه هو أمية ابن عبد الله ابن خالد ابن أسيد. نعم، أنه سأل عبد الله ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن. صلاة الحضر معروفة، هي هذه الصلوات الخمس التي يؤديها المسلم في الحاضرة كاملة بركعاتها، اثنتان في صلاة الصبح وأربعة للظهر والعصر والعشاء وثلاثة للمغرب، لكنها في السفر الصلاة الرباعية تؤدى ركعتين، والسائل يسأل أن في القرآن فيه بيان لصلاة الحضر، صلاة المسلم في الحاضرة وهو مقيم، وصلاة الخوف أيضا في الحرب، وصلاة الخوف هي التي نزل تشريعها في غزوة ذات الرقاع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أداها في هذه الغزوة بجماعتين من المسلمين، صلى بالجماعة الأولى نصف الصلاة وصلى ثم أتموا صلاتهم ورجعوا إلى المواقع التي كان فيها الآخرون يحرسون المسلمين، وجاء من لم يصلي نصف الصلاة الأولى النصف الأول منها فصلى النصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انصرفوا جميعا للغزو. ونصف الصلاة إن كانت الصلاة ثنائية كصلاة الصبح يصلي الإمام بالجماعة الأولى ركعة واحدة ثم يكملون الثانية هم وهو ينتظر الجماعة الأخرى لتكمل معه الركعة الثانية بعد أن تكمل الجماعة الأولى ركعتها الثانية وتذهب للحراسة. وإن كانت رباعية أو ثلاثية يصلي الإمام بالمجموعة الأولى ركعتين، ثم يكملون صلاتهم. إن كانت ثلاثية أكملوا الركعة الثالثة، وإن كانت رباعية أكملوا الركعتين الأخريين، ثم ينصرفون لتأتي الجماعة التي لم تصلي فتكمل مع النبي الصلاة. ولها صور كثيرة، لكن أشهرها هذا. وصلاة السفر لم ترد في القرآن، ولهذا سأل السائل أنه يجد في القرآن صلاة الخوف والصلاة في الحاضرة عند الإقامة في البلد، فبما أجابه راوي الحديث نعم أنه قال ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأيناه يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين الصلاة في سفرهم وعلمهم إياها، ويتلخص في أن الرباعية فقط تصلى ركعتين، أما الثنائية والثلاثية فلا تنقصان وتصليان كاملتان. فهذا التطبيق العملي من النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة السفر غير موجود في القرآن، هو تعليم إلهي وليس اجتهادا شخصيا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أجيب السائل بأن المسلمين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعلمون شيئا، فهداهم الله به فهم مأمورون بأن يتبعوه، وجدوا ذلك في القرآن صريحا أو لم يجدوه. فإنه كما تقدم في مجلسنا السابق أن السنة قد تكون مبينة لما ورد في القرآن من الأحكام، أو قد تكون السنة فيها زيادة عما ورد ببيان أشياء، وقد تكون مؤكدة لما جاء في القرآن دون زيادة عنه. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق بكتاب الله واستعمال لطاعة الله وقوة على دين الله. حديث الإمام مالك الذي رواه القاضي عياض مسندا من طريقين هو بالموطأ وإسناده صحيح، وكذلك رواه ابن ماجه ورقمه في سننه 1066، وكذلك النسائي. أما حديث عمر بن عبد العزيز فقد جاء في كتب السنة كما ذكر السيوطي في تخريجه تحت رقم 921. نعم. ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها. ليس لأحد تغييرها أو تبديلها أو النظر في رأي من خالفها. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين وعن أصحابه رضي الله عنهم لا يحل لأحد أن يغير ما نقل من هذه السنن ولا أن يستبدل بها غيرها ويسقطها من حسابه بدعوى أن غيرها خير منها، ولا حتى يحل للمسلم أن ينظر في رأي من خالفها. من يحرص على مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن ينظر في رأيه، ويحاول أن يجتهد في فهمه وتأويله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم. نعم. من اقتدى بها فهو مهتد، ومن انتصر بها منصور. نعم. ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، تفسير لما جاء من وعيد لمن يخالف عن أمر الله سبحانه وتعالى وأمر نبيه، ويعمل على الاجتهاد في الدين من عنده بالابتداع، وهو وعيد شديد على نفس العاقل الذي يعي معنى هذا الوعيد. وقال الحسن بن أبي الحسن، هو الحسن البصري، نعم، عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. الحديث مرسل عن الحسن البصري المتوفى عام 110، ومؤداه أن العمل القليل في السنة خير من الكثير المبتدع. وقد تقدم هذا مثل هذا القول في مجلسنا السابق وتم بيانه، وهذا أمر لا يجادل فيه عاقل يخاف الله ورسوله، لأن المشاهدة في الأديان الأخرى والملل التي وقع فيها التغيير والتبديل والتحريف واضح أن ما جاء عن الرسل المبلغين عن الله سبحانه وتعالى لم يعول عليه، وإنما وقع من الناس الاجتهادات والتغيير والتبديل حتى صارت الأمور منقلبة رأساً على عقب. وانظر إلى الملة الحنيفية عند العرب التي غير فيها عمرو بن لحي الخزاعي كثيرا من تشريعها، حتى جعلها وثنية كاملة، ونصبت الأصنام حول الكعبة، فكانت 360 صنما كما أخبر أهل السير عند فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، بل هناك أصنام وأوثان كثيرة كانت تعبدها العرب في قبائلها ومواطنها. وقد لا يتصور الإنسان بسهولة أن يحرف الدين ويتحول إلى شرك وكفر، لكن هذا شواهده كثيرة في حياة العرب وفي حياة غيرهم. فالابتداع في الدين شأنه خطير، ولا ينفع الكثرة فيه بالعمل مع ترك السنة. فلو تصورنا إنساناً أراد أن يكثر من العبادة فترخص لنفسه في ليلة القدر، ورأى أن يقوم مقام ليلة القدر في رمضان بليلة أخرى موافقة لها في التاريخ، في شعبان قبل رمضان أو في شوال بعد رمضان، اعتقادا منه أنه إن أكثر في تلك الليلة يمكنه تعويض ما فاته، وأن هذا التعويض مجزي عنه بإحياء ليلة القدر، وهو أمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابتداع لا وزن له. فلو أقام ليلة القدر في موضعها من شهر رمضان بشيء يسير من العبادة والطاعة كان أولى من أن يقوم ليالي كثيرة في غيرها وفي غير رمضان بطاعات كثيرة يراها بديلاً عنها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقال ابن شهاب: بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا: الاعتصام بالسنة نجاة. قول ابن شهاب رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاة. نعم، هو كذلك نجاة من الوقوع في البدعة من جهة، ونجاة من التغيير والتبديل و إجهاد النفس بما لا طائل تحته. وإن شئت أن تدرك ذلك فتأمل رهبانية النصارى، كيف أن الرجل منهم يفني عمره في رهبانية وادعاء للعبادة دون أن يعمل بعمل صالح مشروع مع الإيمان بنبي الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهل ينفعه ذلك شيئا؟ كلا، فهو يجهد نفسه السنين الطوال، ولكنه مع ذلك عمل بوار يذهب أدراج الرياح. وقد روى حديث الشهاب السيوطي في المناهل، خرجه تحت رقم 922. نعم. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله بتعلم السنة والفرائض واللحن، أي اللغة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أميراً للمؤمنين حازماً وذكياً لامعاً، يختار عامل الإقليم بعناية فائقة ويسأل عنه، ثم يرسله إلى الإقليم الذي يوليه عليه، ويبت في أثره العيون لتأتي بأخباره، وما إذا كان يسلك مسلكاً صالحاً في رعاية الناس وإقامة الدين، أو يفعل خلاف ما هو مأمور به. وكان يستدعي هذا العامل إذا رأى منه شيئاً عجيباً أو سمع عنه كلاماً غريباً ويحقق معه، وقد يقاسمه ماله إن وجده أثرى. وكان يأمر عماله بمراقبة كتابهم، حتى إنه أرسل إليه أحدهم بكتاب فيه لحن، فكتب إليه: قنع كاتبك صوتا حتى لا يخطئ في العربية. وهو هنا في هذا الأثر يحض العمال على ثلاثة أمور، هي السنة والفرائض واللحن. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الفرائض الواجبات الشرعية، ويحتمل أن تكون أحكام المواريث، واللحن المراد به اللغة. فكما قال أحدهم: ليس هذا بلحن ولا لحن قومي، يعني ليس بلغتي ولا لغة قومي. فاللحن يطلق على اللغة. فكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حريصاً على تعليم العربية، خصوصاً لأولئك العجم الذين هداهم الله إلى الإسلام، فتقوى بهم الإسلام والحمد لله، وصار كثير منهم ومن أولادهم علماء أفداد، رعوا العربية ويسروها لخدمة القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليت المسلمين في هذا الزمان يعون ويفطنون فطنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في إطار هذا التلاحم الاجتماعي بين الشعوب والتواصل والتداخل بالحرص على نشر اللغة العربية بين أبناء الجاليات غير العربية المقيمة في البلاد العربية. بل إننا نجد بعض أهل القرآن من غير العرب يدرسون القرآن في البلاد العربية، وهذا شيء لطيف يذكرنا بمرحلة الإسلام الأولى، عصر التدوين الذي شاع فيه انتشار العلماء الأعاجم وتعليمهم للعربية لإخوانهم من غير العرب وتقنينها وتقعيدها. نعم. وقال: إن ناسا يجادلونكم، يعني بالقرآن، فخذوهم بالسنن. القرآن كما قال عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حمال وجوه، قد يفهم الإنسان المعنى القرآني للآية بصورة على غير ما هي عليه عند المفسرين. ولهذا يجب معرفة السنن التي تشرح القرآن الكريم وتفسره وتبينه. فكما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، فهو كان يمشي على الأرض قرآناً عملاً تطبيقياً لكتاب الله سبحانه وتعالى. فلا محيد عن فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره وبيانه لما نزل من كتاب الله جل وعلا. نعم. فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. حديث أصحاب السنن أعلم بكتاب الله أخرجه الدارمي، وهو أثر صحيح، ورقمه عنده 121. نعم. وفي خبره حين صلى بذي الحليفة ركعتين فقال: أصبغ، فقال: أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. خبره في ذي الحليفة أي خبر الإمام علي رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام مسلم، ورقمه عنده 692. وقد حرص الإمام علي رضي الله عنه في إحرامه بذي الحليفة أن يحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما علمه من النبي صلى الله عليه وسلم من صور الإحرام الجائزة. نعم. وعن علي حين قرن فقال له عثمان رضي الله عنه: ترى أني أنهى الناس عنه وتفعله؟ قال: لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. هذا موقف آخر بين الإمام علي وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما. وكان عثمان على قاعدة وعمل صاحبيه المتقدمين عنه في الخلافة أبي بكر وعمر، يحرمان بالإفراد كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عثمان وجد عليا لا يحرم بالإفراد وإنما يحرم قارنا يقرن بين العمرة والحج. فأخبره بأنه بذلك يقع في مخالفة له، حيث إنه يأمر المسلمين في إحرامهم بالإفراد. فأجابه علي رضي الله عنه بأنه ما كان ليدع شيئا علمه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الحديث البخاري في صحيحه ورقمه عنده 1563، ورواه الإمام مسلم ورقمه عنده 1223، وجاء في صحيح الإمام البخاري عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، ينهى عن الحج بالتمتع وبالقران بين العمرة والحج. فلما رأى عليا أهل بهما لبيك بعمرة وحجة، قال له: تعمل على مخالفتي وأنت تعلم أني أنهى الناس عن ذلك؟ فأجابه الإمام علي: ما كنت لأذع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. وهذه مسألة خلافية بين الصحابة، وللعلماء فيها خلاف، ويعمل برأي من. كل ذلك له تفصيل عند الأصوليين. نعم. وعنه: إني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أعمل بكتاب الله وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما استطعت. نعم. وكان ابن مسعود يقول: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه الدارمي ورقمه عنده 223 بإسناد جيد، وكذا الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن بشير الكندي قال: يحيى بن معين إنه ليس بثقة. نعم. وقال ابن عمر: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر. أخرجه عبد بن حميد في مسنده بسند صحيح. ولا يحمل الكفران على ظاهره. نعم. وقال أبي بن كعب: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذبه الله أبدا. حديث ابن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرجه الأصبهاني في الترغيب ورقمه عند 1175. نعم. وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط عنه خطاياه كما تحات عن الشجرة ورقها. هذا تشبيه تمثيلي فيه إشارة إلى أن من يلزم السنة ويعمل بما جاء في الأثر ويبتعد عن البدعة يكون كحال الشجرة التي يسقط أوراقها كما وكذلك تسقط أوزار وذنوب من يحرص على عدم مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نعم. فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وموافقة بدعة، وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. نعم. وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إلى عمر بحال بلده وكثرة لصوصه، هل نأخذهم بالظنة أو يحملهم على البينة وما جرت عليه السنة؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد الذي تولى الخلافة عام 99 للهجرة وتوفي عام 101 بعد سنتين من خلافته رضي الله عنه، وشاع العدل والغنى في زمانه بين المسلمين، كان رضي الله عنه وأرضاه يحرص على توجيه عماله الوجهة الصحيحة، حيث طلب بعضهم منه في تعاملهم مع اللصوص هل يأخذونهم بمجرد الظنة أم لا بد من البينة عليهم؟ قال لا، لا بد من البينة. والأمر بالظنة يعني مراد به الاشتباه، وهو ما يجري في بلاد المسلمين اليوم للأسف، يقبض على الرجل بتهمة قد يكون لا أصل لها، مجرد اشتباه، فيحمل على الاعتراف بما لم يفعل تحت الضرب والتعذيب، وربما يتطور الموقف لما هو أكثر من ذلك من انتهاك الأعراض والتهديد بالقتل ونحو ذلك. فكان أمر عمر صريحا رضي الله عنه ألا يؤخذ الناس بالظنة والاتهام، إنما يؤخذون بالبينة، فإن لم يصلحوا بالبينة ويصطلح حالهم فلا أصلحهم الله. وقول هذا رضي الله عنه في مسألة وجوب أخذ اللصوص بالبينة عند التحقيق معهم هو أصل واضح وبين للقاعدة القانونية المعروفة اليوم، البريء المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فهو رضي الله عنه وأرضاه يأبى إكراه المتهم بالاعتراف بشيء قد يكون لم يقم به وإنما اعترف للتخلص من العذاب. فكتب إليه عمر خذهم بالبينة وما جرت عليه السنة، فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله. وعن عطاء في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الأخذ بالبينة جاء في تهذيب الخلفاء، والعامل الذي أرسل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله في أن يجوز له أخذ اللصوص بالظنة والتهمة هو يحيى الغساني، والبلد هو الموصل. ونشكو اليوم إلى الله سبحانه وتعالى حال الموصل وأهلها من المسلمين، وما يقتحم عليهم فيها من الدور بعد أن تربص بهم الدواعش وأعمل السلاح في رقابهم، بل سقوهم سوق النعاج وذبحوهم ذبحا. ثم جاء الروافض ومن لف لفهم من غير المسلمين ليقتلوهم شر تقتيل، ويخربون دورهم ويشردونهم في العراء تحت القصف وتحت الانفجارات، وهو حال المدينة الأخرى أختها في بلاد الشام، حلب الشهباء التي كانت على مدى التاريخ راعية للإسلام وناشرة له وداعية إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أهل هذين البلدين، ويرحم أهل بلادنا ومدينة بنغازي التي يتربص بها الأشرار الدوائر. نعم. وقال الشافعي: ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها. نعم. وقال عمر ونظر إلى الحجر الأسود: إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم قبله. حديث الحجر الأسود رواه الإمام البخاري ورقمه عند 1597، وكذلك الإمام مسلم ورقمه عند 1270، فهو حديث متفق عليه. والحديث مشهور فأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل الحجر الأسود وقال بلسان الحال: إنما يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعبارته: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا منتهى الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب متابعته في عمله عليه الصلاة والسلام. نعم. ورؤي عبد الله بن عمر يدير ناقته في مكان، فسئل عنه فقال: لا أدري إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ففعلته. حديث عبد الله بن عمر في إدارة ناقته في موضع ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدير الناقة فيه، رواه أحمد والبزار ورقمه عنده 128 بإسناد جيد ورجاله ثقات، وفيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمل دون العلم بمراده عليه الصلاة والسلام، حرصاً منه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فهو أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يسمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم له فيسرع إلى تطبيقها. نعم. وقال أبو عثمان الحيري، أبو عثمان الحيري ذكره الذهبي في أعلام النبلاء، هو سعيد بن إسماعيل المتوفى عام 298، وقال عنه: شيخ، إمام، محدث، واعظ، قدوة، وكان مجاب الدعوة رحمه الله. نعم. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. من أمر السنة على قوله على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، لا شك في ذلك، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم علم، فمن أمرها على نفسه في القول وفي العمل عمل بمقتضاها، وإن كانت قولا حكاه وبينه وشرحه فكان لا شك أنه بذلك بلغ ونال الحكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ممن آتاه الله الحكمة وهما لا ينطق عن هوى عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. بخلاف ذلك، من أمر هواه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبع هواه لا شك أنه وقع في البدع، وما أكثر البدع في زماننا، فانظر إلى شجرة الميلاد التي ينصبها بعض الناس في بيوتهم، يرون فيها إحياء وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي حال وعلامة دالة على البعد عن الإسلام والوقوع في الشرك والكفر والعياذ بالله. وكذلك انظر إلى تماثيل الزينة، حرم الإسلام التماثيل ورخص في لعب الأطفال والعرائس لهن، ولكنه منع التماثيل للزينة، وما أكثر ما نرى في بيوتنا من أناس ينصبون التماثيل يتباهون بها ويرونها من علائم الحضارة والتمدن. بل انظر إلى الألعاب النارية على خطرها وألمها الشديد وضررها الكبير، تجد الناس ينفقون في سبيلها الأموال في أفراحهم ليلة الزفاف، بل حتى حينما تتم الخطبة ويجتمع الرجال للاتفاق على الوعد بخطبة فلان لفلانة والاستعداد للفرح، بمجرد أن يتم الاتفاق على تلك الخطبة يسمع دوي الألعاب النارية. وفي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، في ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام، مع التحذير الشديد للناس لما يقع لهم من أضرار، وغير هذا كثير مما يراه الناس تحضرا وتمدنا، وهو أبعد ما يكون عن الحضارة والمدنية الإسلامية، إنما هو تقهقر وجاهلية، حتى وإن بدت في شكل حضارة معاصرة. فأصحاب هذه الألعاب النارية وشجرة الميلاد ونحو ذلك مما هو وافد على مجتمعاتنا الإسلامية في مناسباتنا وأفراحنا لا يمت إلى الإسلام بصلة، وإنما هو يمت إلى مظاهر غير إسلامية مع إنفاق أموال فيما لا طائل تحته ومع ما ينجم عن ذلك من أضرار وحرائق والعياذ بالله. نعم. وقال سهل التستري: نعم، أصول مذهبنا ثلاثة: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وفعله، هذا من أوجب الواجبات على المسلم، بل إن السنة كما سنبينها في آخر هذا المجلس هي كذلك. نعم. والأكل من الحلال. نعم. وإخلاص النية في جميع الأعمال. نعم. وجاء في تفسير قوله تعالى: والعمل الصالح يرفعه، أنه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وحكي عن أحمد بن حنبل قال: كنت يوما مع جماعة تجردوا ودخلوا الماء، فاستعملت الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ولم أتجرد، فرأيت تلك الليلة قائلا لي: يا أحمد أبشر، فإن الله قد غفر لك باستعمالك السنة وجعلك إماما يقتدى بك. قلت: من أنت؟ قال: جبريل. انتهى الفصل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب.